ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء، اقترح إخوانكم القائمون على تنظيم هذه الدورة المباركة أن نعد اختبارا لمن لم يختبر من إخواننا في كامل كتاب الطهارة، وذلك بعد أسبوعين. يعني بعض إخواننا حضر أو ذاكر هذا الكتاب ولم يتسنى له أن يدخل الاختبار لظرف من الظروف، فهنا اقترح إخواني أن نعد له اختبارا، وذلك بعد أسبوعين من الآن، يعني الأسبوع القادم، لا، الأسبوع الذي يليه، ويكون هذا الاختبار من أول كتاب الطهارة إلى أول أبواب الصلاة اللي هو كتاب الأذان. اللي موافق على هذا الاختيار إخواني سيعطي الاسم لأخونا الشيخ هاني بعد الدرس عشان نعرف مين لإيه اللي هيدخل الاختبار. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع أول أبواب الصلاة، والذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان والإقامة. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى أن يقول بعد حي على، يعني بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، حيث يسمى إيه؟ حي على. ويقال يا أخواني حي حي على وزن هيا، بمعنى إيه؟ هلم وأقبل. ولا يقال حي، لأن حي من التحية. يقال بعدها الصلاة خير من النوم مرتين. قول الصلاة خير من النوم هذا يعرف عند أهل العلم بالتثويب. يعرف يا إخواني بالتثويب، وهذا يكون في أذان الفجر خاصة. يبقى التثويب فين يا إخواني؟ في أذان الفجر بخاصة، لقول بلال رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. قال ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. يبقى إذن يا إخواني التثويب إنما يكون في أذان الفجر وحده. وفي أي الأذانين يكون التثويب؟ خلاف بين أهل العلم. فالشافعية والمالكية على أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر الذي يكون قبل الوقت، يعني الأذان الذي كان يؤذن فيه بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان بلال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويستدلون أيضا بحديث أبي محذورة، ففي بعض طرقه أنه كان يثوب بالفجر في الأولى، قال كنت أثوب للفجر أقول بعد قول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ويستدلون أيضا بحديث ابن عمر وهو في سنن البيهقي أنه كان يثوب في الصبح في الأول منه، يعني في الأذان الأول. هذا هو المذهب الإيه؟ الأول. المذهب الثاني وهو الذي عليه العمل في معظم بلاد المسلمين وهو مذهب الحنابلة، وهو أن التثويب لا يكون إلا في الأذان الثاني، في أذان الصبح. ويستدلون أيضا بحديث أبي محذورة، ففي سنن أبي داود في بعض طرقه وفي سنن النسائي أن أبا محذورة كان يقول في أذان الصبح بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدما طبعا يثنيها، كان يقول الصلاة خير من النوم. قال في أذني يا أخواني الصبح. ويستدلون أيضا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولأخيه إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وهذا في صحيح البخاري. يقول إذا إيه؟ حضرت. فيقولون الأذان أصلا لا يشرع إلا بعد حضور الصلاة. ويقولون هو المناسب لأذان الصبح لأن فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الأول ليس فيه صلاة الصبح. الأذان الأول بأذن فين؟ بليل. فكيف يقال له الصلاة خير من النوم؟ ويستدلون بحديث نعيم ابن نحام وهو في سنن البيهقي بسند صحيح، قال كانت ليلة باردة وكنت في مرط أهلي، فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال فقلت في نفسي لو قال ومن قعد فلا حرج، أو قال فقلت في نفسي لو قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل ومن قعد فلا حرج، قال فرأيته قد قالها بعدما قال الصلاة خير من النوم. الشاهد انه في صلاة الايه؟ الصبح. ولا يسمى صبحا الا بعد ايه؟ الا بعد ان ينشق الفجر الصادق. طيب، ويجيبون على الحديث السابقة، لأن حديث أبو محذورة فيه يا إخواني أنه كان يؤذن في الأولى، الأولى يعني أذن إيه؟ الأول. يقولون إنما أراد بالأولى الأذان أذان الصبح، لأنه بالنسبة للإقامة أول، ولذلك سموا أذان عثمان أذانا ثالثا. طب ده باعتبار إيه؟ عد الأذان والإقامة. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، عنا بالأذانين إيه؟ الأذان والإقامة. قالوا ولقول أم المؤمنين عائشة كان المؤذن إذا أذن بالأولى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع فنام على شقه الأيمن حتى يقام للصلاة. والحديث أطول من ذلك، أطول من ذلك في سنن أبي داود، ففيه قالت كان النبي ينام أول الليل، كان النبي ينام أول الليل ويقوم آخره، فإن كان به حاجة إلى أهله ألم بهم ثم نام أو اغتسل، يعني نام قبل الغسل أو إيه؟ اغتسل، فإذا ثوب بالأذان وثب، مش قام، يعمل إيه؟ يثب، فاغتسل إن كان جنبا وتوضأ إن كان نام ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يقام للصلاة. سمت إيه إخواني؟ إذا ثوب بالأولى، فسمت الأذان الأول إيه؟ الأولى. وبذلك جمعوا بين النصوص. واضح كده يا إخواني؟ وأنا أميل إلى هذا المذهب، وإن كانت النصوص تحتمل القولين. يبقى إذن يا إخواني التثويب في أي الأذنين؟ الأذان الأول باعتبار أنه إيه؟ أذان الوقت. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إنما يكون في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، رجح من أهل زماننا الشيخ الألباني المذهب الأول، إن هو أذان الصبح يكون إيه؟ التثويب يكون فين؟ في الأذان الأول، تبعا للإمام الصنعاني في سبل السلام. ورجح القول الثاني الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، إنه فين؟ في الأذان الثاني، في الأذان الذي يكون بعد دخول، بعد انشقاق الفجر. خلاص كده يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره بين الأذان والإقامة. إيه اللي بيكره؟ التثويب يا إخواني، يكره أن يقال بين الأذان والإقامة. والنداء بالصلاة بعد الأذان، ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. يبقى هذا إيه إخواني؟ يكره. ووصل الأذان بعده بذكر، لأنه بدعة إنك تصل الأذان بإيه؟ بذكر. البدعة يا إخواني يكون أحد بدعتين، إما بدعة أصلية وإما بدعة إضافية. إيه هي البدعة يا إخواني؟ البدعة ما اخترع على غير مثال سابق، وهذه لا تكون إلا في البدعة الايه؟ الأصلية. ما اخترع على غير مثال سابق. قبل الكلام عن البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، أود أن أشير إشارة تخطر الآن في ذهني. البدعة هي الشيء المخترع في لغة العرب، الشيء المخترع في لغة العرب. وعلى هذا الأساس تجد بعض فقهاء أهل السنة يقسمون البدعة إلى 5 أقسام، يقولون بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة. وعلى هذا الأساس تكون البدعة داخلة في كل أمور الحياة وليست في أمر الدين. يعني هذا الذي بين يدي اللقطة هذه دي بدعة المخترع، هذه اللمبات التي تضيء المصابيح هذه دي بدعة، لكنها إنما هي بدعة في أمر الدنيا وليس في أمر الدين. لما جاءوا يتكلموا على البدعة نظروا إلى إطلاق كلمة بدعة على هذا الاعتبار فقسموها إلى الأقسام الإيه؟ الخمسة. ومن نظر إلى البدعة باعتبار أنها في دين الله تعالى وليست في أمر من أمور الدنيا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، من نظر إلى هذا الاعتبار فلا خلاف بينهم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عندهم، ذلك بالنظر إلى أنها بدعة فين؟ في الدين. فلا خلاف في الحقيقة بين هؤلاء وهؤلاء، يعني اللي بيقول البدعة بالأقسام الخمسة إنما ينظر لإيه؟ للبدعة بالمعنى اللغوي. ولذلك ستجده إذا تكلم في البدعة في أمر الدين فإنما يخصها بكم قسم؟ بقسمين: المحرم والمكروه. وجمهور أهل العلم لأنهم إنما نظروا للبدعة باعتبار دخولها في الدين وأنه لا ينظر إليها باعتبار الدنيا، قال كل بدعة ضلالة. وضحت؟ البدعة في الدين ستنقسم أيضا إلى قسمين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية ما لا يكن، ما لم يكن لها أصل في الشرع أصلا. أعطي لذلك أمثلة في عهد النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما فرأى رجلا واقفا فقال: من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو إسرائيل نظر أن يضحى. يعني إيه يضحى؟ يقف الشمس. وأن يقوم وألا يتكلم وأن يصوم. كم شيء؟ أن يضحى وأن يقوم وألا يتكلم وأن يصوم، 4 أشياء هم. طيب القيام في الشرع في أصله مشروع ويتقرب به إلى الله لكن في موضع خاص. قال وقوموا لله، يبقى فين؟ في الصلاة. وعدم الكلام في أمر الدنيا أيضا عبادة مخصوصة بإيه؟ بالصلاة. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام، من كلام الناس. طيب وترك الكلام أصلا ها لا يشرع، هذا في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليجلس. يبقى رد عليه إيه؟ بدعته. وليستظل وليتكلم وليتم صومه، مع أنه كان إيه أخواني؟ نظر. لأنه إنما أراد بهذه الأشياء الثلاثة التقرب إلى الله، والتقرب لا يكون إلا بطاعة، وهذه بدعة لا طاعة فيها. يأتي أحد الصحابة فيقول يا رسول الله إن أختي نظرت أن تعتمر ماشية. الأول في صحيح البخاري وهذا في صحيح مسلم. فقال له إن الله غني، لا غني هذا في حديث آخر، قال له مرها فلتركب ولتعتمر. ورأى رجلا يسير في الحج، قال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله نظر أن يحج ماشيا. فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. يبقى المشي هنا يا إخواني رده عليه النبي. طب لماذا؟ بدعة ليس له أصل في التعبد. يقول لا تخص ليلة الجمعة بقيام. طب القيام في أصل مشروع ولا غير مشروع؟ لكن أن تخص يوم الجمعة مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. ولا يومها بصيام. الصيام في نفسه مشروع ولا غير مشروع؟ طب لما تخص الجمعة تريد الجمعة بنفسها بصيام، مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. يبقى البدعة مردودة على أصحابها، دي اسمها البدعة الإيه إخواني؟ الأصلية اللي ملهاش أصل في الشرع. عندي بدعة إضافية. ما معنى كلمة بدعة إضافية؟ تأتي لشيء مشروع وتزيد عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة بعد الأذان أم لا؟ مشروعة. لكن هل تشرع برفع الصوت؟ ها؟ لا. أنت مأمور بأن تقول كما يقول المؤذن، ثم تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون رفع الصوت. طب من رفع صوته ها؟ أتى بدعة. مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. طب دي بدعة أصلية ولا إضافية؟ إضافية. التكبير في العيد وفي أيام التشريق مشروع ولا غير مشروع؟ طيب التكبير بالصورة الجماعية اللي فيها الترديد مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ ايه اللي غير مشروع؟ التكبير مش مشروع؟ الجماعي. طب دي بدعة إضافية ولا أصلية؟ إضافية. وضحت ولا لا يا إخواني؟ أيضا البدعة تنقسم بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام: بدع في العقائد، وبدع في العبادات، وبدع في المعاملات. بدع العقائد هذه التي كان يذمها السلف ذما شديدا، وكانوا يقولون على أصحابها أهل الأهواء والبدع. ولذلك في مقابلهم ستجد كتب العقائد السنية تسمى بكتب السنة، زي السنة لأحمد ولعبد الله بن أحمد وللخلال. كتب السنة دي موجود فيها إيه؟ عقائد المسلمين، فسميت سنة في مقابلة هذه البدعة. نعود، يقول: ووصل الأذان بعده بذكر. تفضل. بين إيه؟ لا فرق يا أخواني، كل بدعة ضلالة، لكن هذا التقسيم تقسيم عقلي بس عشان تفهم. لكن حكم البدعة، قد يكون البدعة مكفرة، قد تكون غير مكفرة، قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. البدعة غير مكفرة قد تكون حرام وقد تكون مكروهة. وضحت؟ البدعة المكفرة مثل القول بخلق القرآن، هذه بدعة من البدع. مكفرة ولا غير مكفرة؟ مكفرة. بدع غير مكفرة ككثير من البدع التي ظهرت في العبادات، إما أن ستكون مكروهة وإما ستكون حراما. واضح كده يا إخواني؟ اتفضل. إيش؟ فين في الموضوع عشان بس أشوف. وأن يقول بعد حيعالة أذان الفجر على السنية، سنة. نعم، هذه كلنا نتكلم في السنن. من ترك قول الصلاة خير من النوم، نتكلم في سنة، إنما ترك إيه؟ مستحبا. ولماذا قالوا في الصلاة خير، في قوله المؤذن الصلاة خير من النوم إنه سنة؟ لأنه خارج عن حديث عبد الله بن زيد، وهو الأصل. عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو الأصل. أمر تأديب. قال: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشك. سبق معنا يا إخواني مرارا إن كلمة يسن إذا قيلت عند الحنابلة يراد بها المستحب الذي ورد فيه دليل خاص. فإن كان المستحب ثابتا بدليل عام يقال فيه يستحب. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء، قبيلة من اليمن، قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وهذا الحديث ضعيف، لكن توالى العمل بين المسلمين أن المؤذن هو الذي يقيم في عهد النبي ومن بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه تكفي في إثبات الإيه؟ الاستحباب. ينتقل الآن لمسألة أخرى، يقول: ومن جمع أو قضى فوائد. يبقى ماذا سيفعل الآن يا إخواني؟ سيجمع بين الصلتين لعذر، وستأتي الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلتين. يبقى يجمع لعذر بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: أو قضى فوائد، أو فاتت عليه الصلاة فصارت قضاء. صارت قضاء هذه يا إخواني يكون إيه؟ لغير عذر. يبقى إذن لو جمع بين الصلتين لرخصة شرعية نسميه إيه؟ جمع. لو فاتت الصلاة حتى دخلت الوقت وقت الأخرى بغير رخصة شرعية نسميه إيه؟ قضاء. ومنه تعلم تخريف المخرفين الذين يتكلمون في هذه الأيام، إن احنا أصبح عندنا الأمر كلأ مستباح بجواز إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي ولغير رخصة ويسميه جمعا. حدث هذا قريب. هذا يا إخواني كبيرة من كبائر الإثم، إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر هذه كبيرة من كبائر الإثم، وفعلها بعد الوقت، فعل الصلاة بعد الوقت المحدد شرعا يسمى قضاء، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة موقتة بإيه؟ بوقت. فإذا خرجت الصلاة عن وقتها حتى دخلت وقت الأخرى فهذا حد القضاء، وسواء كان هذا لعذر شرعي يرفع الإثم أو كان لغير عذر شرعي. العذر الشرعي لا يرفع الإثم هو إيه؟ النوم أو النسيان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسياها ده عذر شرعي. العذر الشرعي ده ماذا يفعل؟ يرفع الإثم، يرفع الإثم، وتكون الصلاة متعلقة بالذمة. طيب بغير هذا العذر الشرعي، فوت الصلاة حتى دخلت وقت الأخرى، هذه كبيرة من الكبائر، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما معنى كلمة أضاعوا الصلاة؟ أخرجوها عن وقتها. واضح كده يا إخواني؟ طيب إذا أخرج الصلاة عن وقتها عمدا، فمذهبان لأهل العلم. المذهب الأول منهما وهو مذهب الجمهور أنها تلزمه وهي في ذمته، ويقضيها لأنها تعلقت بالذمة. طب المذهب الثاني أنه لا يستطيع أن يقضيها وإن صلاها ألف مرة. طب لماذا؟ لأنه خرجها عن وقتها المحدد شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خرجها. وهذا مذهب ابن حزم، وأنا أميل إلى مذهب الجمهور بأنه إيه؟ يجب عليه أن يقضيها، وقضاؤه لها لا يرفع عنه الإثم إلا أن يتوب. لماذا أقول بمذهب ابن حزم؟ ابن حزم لحديثين وكلاهما ليس في باب الصلاة. الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من استقاء وهو صائم، قال من زرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فليصم يوما مكانه. طب لو استقاء أفطر متعمدا، واضح كده يا إخواني؟ اللي يزرعه القي صائم وصيامه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفر. طب من استقاء أفطر متعمدا وعليه القضاء مع إفطاره متعمدا. هذا نص. النص الثاني في المجامع في نهار رمضان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وإيه وأهلكت. في بعض طرق الحديث عند في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أعطاه الفرق ليكفر قال صم يوما مكانه، مع أنه أفطر إيه؟ ورحت ولا؟ طيب يقول ويسن أن خلص مهري. يقول ومن جمع أو قضى فوائد، يبقى هيجمع بين الصلوات أو يقضي الإيه؟ الفوائد. أذن للأولى، يبقى الأذن يكون إيه إخواني؟ للصلاة الأولى. وأقام للكل. طب لا إخواني، حتى لو كان سيقضي ثلاث صلوات منها صلوات لا تجمع إلى بعضها، يعني مثلا أنا ممكن أقول يؤذن للظهر والعصر أذانا واحدا لأن وقتهما إيه واحد في الرخصة، ويقوم لكل واحد، ويؤذن للمغرب والعشاء أذانا واحدا ويكون لكل واحد، لكن لو مر عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء أربع صلوات، فكم أذانا يؤذن؟ أيضا إيه؟ أذان واحد. ثم يقيم لكل صلاة. طب لماذا قلنا هذا؟ سيقول المصنف الآن. قال: لقول جابر. وحديث جابر الذي ساقه المصنف الآن يا أخواني هو في صحيح مسلم، وهو أجمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. صفة حجة النبي، نبي حج كم حجة؟ واحدة بعد الهجر، واحدة بعد الهجر اللي هي حجة الإسلام، ومنها أخذ فقه الحج. أجمع حديث جمع هذه الحجة حديث جابر. ولذلك ستجد العلماء أعينهم على هذا الحديث إذا أرادوا صفة الحج، يبقى بيبدأوا بحديث جابر ويحشوا عليه بباقي الأحاديث. ولذلك ستجد ابن كثير في البداية والنهاية له جمع بديع لطرق حديث جابر. وهذا يا إخواني لمن أراد أن يقرأ فقه هذا النسك، من الكتب الجيدة في هذا، وهو غير متوقع لأنه كتاب تاريخ، كتاب الإيه؟ البداية والنهاية في أحداث العام العاشر، سيأتي بحديث جابر ويجمع طرقه جمعا بديعا فعلا. وأيضا كان معتمد ابن حزم في سوق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتمد كثير من المعاصرين يأتي لحديث جابر ويقول صفة صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله. طيب، يقول: لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. يبقى أذان واحد إيه؟ وإقامتين. قال: رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال: رواه الأثرم. طبعا هو في أقرب من الأثرم رواية لهذا الحديث، وهو في السنن، وهو في مسند أحمد. والحديث يا أخواني قد ورد أيضا بطول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد عمر بن الخطاب يسب المشركين، فسأله قال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى غرب المغرب. قال: فوالله ما صليتها. يبقى إيه؟ ناس من الانشغال بحفر الإيه؟ الخندق. لما تذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن للجميع كم؟ أذانا واحدة، ثم أقيم لكل صلاة من الصلوات الإيه؟ الأربع. يقول: وسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. يبقى الآن كل من سمع المؤذن أو المقيم يعمل إيه؟ يردد. طيب يا أخواني، سمع المؤذن أو المقيم في الراديو، ها؟ لا. طيب في المحمول أيضا لا، إنما يردد خلف الأذان الذي سيجيبه. وضحت ولا؟ يعني أذان مسجد. طيب إن تشابكت عليه الأذان، هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد، إما أنه قد بدأ مع أحد المساجد فيكمل معه، وإما أنه سيجيب المؤذن الذي سيصلي في مسجده. يبقى خلاص من بدأ معه. يقول: وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، يبقى هيردد مثل الأذان، إلا في الحي على، الحي على يعني قول ايه؟ حي على، يبقى حي على الصلاة او حي ايه؟ على الفلاح. فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. لحديث عمر مرفوعة اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال رواه مسلم. اخواني اظن دخول الجنة قريبه. يبقى هذا يا اخواني سبب من اسباب دخول الجنة، ذلك ان الاذان شعار كامل يحمل الاسلام. ما حسدنا اليهود والنصارى ما حسدونا على الاذان ويوم الجمعة، لان الاذان يا اخواني وحده كاف بعرض الاسلام باكمله، كافي، شعار من الشعارات الظاهرة. قال وفي التثويب، يعني ايه التثويب؟ الصلاة خير من النوم. متى يقال؟ في صلاة الفجر. طب لو انك تردد في صلاة الفجر وراء المؤذن فثوب، قال وفي التثويب صدقت وبرر. هذا يقالها فين يا اخواني؟ عندما يسمع. قال قال في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، وهم يعتمدون في ذلك على حديث ضعيف. قال فإذا قال الصلاة خير من النوم يقال له إيه؟ صدقت وبررت، وهذا ضعيف. إذن العمل على إيه إخواني؟ من قال كما يقول المؤذن، يبقى تقول إيه؟ كما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم فتقول الصلاة خير من النوم. قال وفي لفظ الإقامة، يعني هيردد الآن فين؟ حاضر. في الإقامة المؤذن سيقول في الإقامة ها قد قامت الصلاة، ها قد قامت الصلاة. قال يقول أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي أقامها الله وأدامها، وهذا ضعيف. هذا يا إخواني ضعيف. يبقى العمل أيضا على إيه؟ على النص الأول، وهو أنك تقول كما يقول المؤذن، يقول قد قامت الصلاة تقول إيه؟ قد قامت الصلاة. قال وفي سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، عمر في الأذان. خلاص كده يا إخواني اتفضل. حاضر. أخي يسأل يقول كل حديث ضعيف لا يؤخذ به؟ نضع الأصل وبعدين نتكلم هنا يا إخواني، لأن هذه المسألة تشكل عن على بعض إخواني. الأصل أن الله تعالى قد تعبدنا بقوله وحده، قال إن الحكم إلا لله، يبقى رد الحكم كله لمن؟ لله تعالى. بأي شيء يعرف حكم الله؟ بأحد الوحيين، إما الوحي المتلو وهو القرآن، وإما الوحي غير المتلو وهو السنة. فإذا جاء في القرآن أو في السنة فعلى العين والرأس. طيب وما جاء في الأدلة التبعية، نسميها تبعية لأنها تبع لإيه؟ للدليل الأول والثاني، الإجماع أو القياس، أيضا متعبد به. لماذا؟ لأننا نردها أيضا للإيه؟ للدليل الأول، إن الحكم إلا لله. يبقى كأن الحاكم الدليل الأول والدليل الثاني الأول. ومثالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب علينا الزكاة في أموال معينة ولا في كل أموال؟ في أموال معينة. هل ذكر فيها العملة الورقية التي في جيبك؟ لا. طب هل تتعبد بإخراج الزكاة من هذه العملة؟ بأي شيء؟ بالقياس. القياس على ماذا؟ على الذهب والفضة. يبقى أنت الآن بتتعبد بإيه؟ بدليل تابعي، لكن الدليل التابعي ده تابع لإيه؟ لأصل. هذا هو الأصل، خلاص كده. طيب الحديث الضعيف لماذا سمي ضعيفة؟ لأن وقعت فيه الشبهة التي تجعل نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مشكوك فيها. طيب وهل نحن نحكم على حديث من الأحاديث أنه منسوب للنبي؟ نعم. بأي شيء؟ أهل العلم نظروا في طرق وصول الأخبار إلينا فوضعوا لذلك 5 من الشروط، خلاص. إيه الشروط 5؟ أن يأتينا الحديث برواية العدل. يعني إيه العدل؟ من لم يعرف بفسق، خلاص، ولا خارم للمروءة، يعني لا يظاهر بمعصية ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة. إيه خوارم المروءة دي؟ خوارم المروءة هذه يا أخواني تختلف من عصر إلى عصر. تختلف منين؟ من عصر العصر. يعني بعضهم ذهب ليأخذ من محدث من المحدثين قال فوجدته يركض على برزون، راكب بغل وبإيه؟ بيتبختر بيه كده وبيركض عليه من هنا لهنا، هذا خارم عنده من المروءة. أعطيك مثال، رحت عشان تاخد من شيخ لقيته مسك عربية وعمال يفحط بيه، يعمل بيها كده خمساته مثلها دفع. الآن كيف تنظر له؟ خارم من خوارم المروءة. طب هو يحرم؟ هو بيعملها في أرض فاضية، يحرم؟ طب تليق به؟ لا تليق. رحت عشان تاخد من شيخ من المشايخ لقيته قاعد في المسجد لابس قميص مشجر وكاسكته وقلبها لورا ولابس نظارة شمس وحطيتها فوق الكاسكته كده من فوق، ها؟ ينفع؟ طب ده حرام، خارم من خوارم الايه؟ المروءة. يبقى يا اخواني العدالة معناه ألا يأتي بفسق ولا ما يخرم المروءة. فإن أتى بواحدة منهما الناس كانت تتجنب حديثه. طيب الرجل عابد لله تعالى صادق في قوله، يكفي؟ يقول لك لا، لابد أن يكون ضابطا. يبقى العدالة والشرط الثاني إيه؟ الضبط. معنى كلمة الضبط يعني إذا حدث من حفظه حدث على الوجه، وإذا حدث من كتابه فإنه حافظ لكتابه. ده اسمه إيه إخواني؟ ضابط، يعرف برواية العلم وعنده ضبط. طيب ولو حدث بمثل هذا يصح الحديث؟ كلك لا، يتصل الإسناد بالعدول الضابطين. أنا الآن ممكن أقول قال الشيخ جمال المراكبي، ممكن يكون أسمعت ولا لا؟ ممكن، لأن احنا الاثنين في العاشر وفي عصر واحد وتلاقينا كثيرا. لكن أنا الآن يا أخواني قلت إيه؟ قال، تحتمل. طب أنا لقيته ولا ما لقيتوش؟ الله أعلم. يبقى لابد من اتصال الإسناد. طب لو قلت قال الشيخ أحمد شاكر، ده الشيخ احمد شاكر توفي قبل ان اولد. يبقى بيني وبينه ايه؟ انقطاع في السند. مين اللي بينه وبين الشيخ احمد شاكر؟ يبقى لابد من اتصال السند بروايه العدل الايه؟ الضبط. طب ويكفي؟ لا. بعد ذلك سناخذ حديثك ونعرضه على حديث الثقات، فان وافقه فنعم، يبقى ان يخلو من الشذوذ. طب ويكفي؟ لا، قد يظهر فيه علة. يبقى لابد من ثبوت ايه؟ 5 شروط. بعض الاحاديث يا اخواني قد ياتي فيها الضعف محتملا، وهذا الذي تكلم فيه بعض اهل العلم. يعني ايه محتمل؟ يعني الراوي عدل وضبط فيه ايه؟ فيه شيء، والاسناد متصل، والحديث لا يخالف اصلا من الاصول، ولا يظهر لنا فيه علة غير هذا، وايضا الحديث يقع تحت اصل عام. عندها اهل العلم يقولون نمشي الحديث، نعمل به في الفضيلة دون ان نعتقد انه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش فاهم وعايز مثال، ساضرب مثالا واضحا لا يحتاج لجدال. الرجل صلى الفجر ثم جلس في مكانه يذكر الله، خلاص. عندنا حديث اختلف فيه اهل العلم، والشيخ الالباني صحيحه الان، اللي هو حديث ايه؟ من صلى الفجر ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى يصلي ركعتين عاد باجر حجة وعمرة تامة. جميل. صلاة الضحى ثابتة ولا غير ثابتة بغير هذا النص؟ ايه اللي زايد في هذا النص؟ اجر حجة وعمرة. يبقى الاصل ثابت، وقولك اجر حجة وعمرة هذا الذي فيه النظر، وهذا الضعف ضعف محتمل. يقولون نعمل به في فضائل الأعمال. طب وبعدين؟ دون أن نعتقد أو ننسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضحت كده يا أخواني؟ وضحت؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو تلقى أهل العلم الحديث الضعيف بالقبول. يعني إيه تلقوا الحديث الضعيف بالقبول؟ يعني كلهم إما قال به أو عمل به ولم يتكلم في ضعفه، إما قائل به وإما عمل به ولم يتكلم فين؟ في ضعف. ده بنسميه تلقي بالإيه؟ بالقبول، فإنه يعمل به. بعض أهل العلم يقول لا، ده العمل هنا للإجماع وليس للحديث. يقول انتبه، العمل للإجماع وليس للحديث. وبعضهم يقول إنما وقع الإجماع على أصل، وهذا لابد أن يكون هو الإيه؟ الأصل. طب مانيش فاهم وعايز مثال. مر معنا زيادة رشدين بن سعد إلا ما غير اللون أو الطعم أو الرائحة. رشدين بن سعد ايه؟ ضعيف. طب وهذه الزيادة مجمع عليها ولا غير مجمع عليها؟ مجمع عليها. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى اذا هذا كلام اهل العلم في هذه النقطة. اما الذي نأخذ منه الاحكام الحلال والحرام والمستحبات، المستحب يا اخواني ده ايه؟ حكم شرعي لا يكون الا بالنص الصحيح، لأنه هو الذي تعبدنا به بأحد الوحيين. خلاص كده يا إخواني؟ طيب بعض إخواني يقول كلمة، وهذه الكلمة ما يقولها أحد من طلاب العلم. طب يقول لعله يكون صحيح ونحن بنكون بنضيع سنة. لا يا إخواني، الله تعالى حافظ دينه، ما ضيع شيء من سنة. خلاص الآن نرجع، خرجنا استطرادا. تفضل. يعني يا إخواني قد يكون بعض الفقهاء يستشهد بالحديث الضعيف في الأحكام لأمر من الأمور. الأمر الأول أنه لا يعرف أنه ضعيف. الأمر الثاني أن يكون العمل قد جرى عليه من عهد النبي لوقتك، العمل جاره، عمل متوارث، وليس في الباب إلا هذا الحديث الضعيف. أو قد يكون هذا الحديث الضعيف موافق للقياس، فعندها يذكر إيه؟ الحديث الضعيف. واضح كده يا إخواني؟ يبقى واحدة من هذه الأمور، هو لا يعلم ضعفه ولذلك يستشهد به. الأمر الثاني أن يكون في الأمر عمل متوارث من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقتك، وليس فيه نص إلا هذا الحديث الضعيف فيقول به. كيف إيه؟ ماذا تقول في ركوعك؟ وماذا تقول في سجودك؟ هذا عمل متوارث. حديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، انظر ماذا قال فيه أهل العلم. إيه؟ مختلف فيه، في صحته من ضعفه. لا، اجعلوها في ركوعكم، هذا اللفظ الصريح، واجعلوها في سجودكم، مش عظموا الرب، هذا غير صريح. سبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فتقول في ركوعك ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، فتقول فيها. هذا عمل متوارث ولا غير متوارث؟ جميل. ما النص الثابت في الصريح؟ لما نزلت قال إيه؟ اجعلوها في ركوعكم واجعلوها فين؟ هذا النص مختلف فيه. ولذلك الشيخ الألباني لما حسن الحديث وقيل له في ذلك، فكان رد على من ضعف الحديث، قال وماذا تقول في هذا الباب؟ لأن الضعف فيه يسير، مشى الضعف يسير مع توارث العمل. الضعف يسير مع إيه يا إخواني؟ توارث العمل. أو قد يكون الباب فيه القياس وفيه حديث ضعيف، فيأتي بالقياس ويأتي بالحديث الضعيف. لماذا؟ لأنه وافق القياس. ويكون إنما قال في الحكم بالقياس ولا بالحديث الضعيف. ورحت ولا تفضل. ها، يعني إيه توارث العمل أولا عشان بس نفهمها؟ توارث العمل يا إخواني يعني يعمل به المسلمون دون نكير في عصر من العصور، يعمل به المسلمون دون نكير في عصر من العصور، ده اسم العمل الايه؟ المتوارث. ده اجماع. وضحت ولا؟ اجماع سكوتي طبعا، اما بالقول واما بالفعل، هذا اجماع. فهذا عمل متوارث من عهد النبي الى عصرك. وضحت ولا؟ هذا قوي جدا. ها، نكمل. صحيح. حاضر أخي. يقول قد يكون في الدواوين التي فقدت أدلة على أحكام لا نعرفها. يا إخواني الدواوين الستة، إيه الدواوين الستة دي؟ الكتب الستة. ومسند أحمد كما يقول بعض أهل العلم، لكن أقول الكتب الستة، لم يفتها من أحاديث الأحكام إلا النادر. أعيد، الكتب الستة لم يفتها من أحاديث الأحكام إلا النادر. ولذلك فالقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما كان في أصل من الأصول وخرج عن الكتب الستة فكان في غيرها فالغالب فيه، أنا بقولش كله، الغالب فيه أنه معل. ولذلك سميت هذه بدواوين الإسلام، سميت بإيه؟ بدواوين الإسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني، مدونات أحاديث الأحكام موجودة بين يدي الناس من سنين طويلة. أحاديث الأحكام يا إخواني لها مدونات معروفة، إما أحاديث أحكام ويراد بها المرفوعات فعندك السنن الأربعة أو السنن الثلاثة وثلاثة جوامع في الكتب الستة. معروف الفرق بين الجامع والسنن ولا لا؟ الجامع ما جمع أمر الدين كله، هيتكلم في العقائد والتفسير والمغازي والفقه وكل والسير والمناقب، ده اسمه ايه؟ جامع. والتفسير فالجوامع ثلاثة، البخاري ومسلم والترمذي، ونازع بعض أهل العلم في كون جامع الترمذي جامع، عشان ايه؟ باب التفسير فيه قليل مش كامل، والصحيح أنه جامع. طب والسنن؟ السنن التي تجمع الأحاديث التي فين؟ في الأحكام. طيب هذه الكتب الستة. من أحاديث الأحكام أيضا يا أخواني التي تجمع المرفوع وغير المرفوع دواوين أخرى معروفة، مثل سنن البيهقي، وهذه أكبر موسوعة في أحاديث الأحكام بين يدي المسلمين، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني. طب إذا كانوا يقولون من كان في بيته سنن أبي داود كفته، فما بالك بهذه الدواوين؟ نعم فقد من دواوين السنة دواوين، وأنا القلب يعتصر كلما ذكرت مسندا من مسانيد الإسلام الذي فقد أغلبه، مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد يا أخواني كان من أهل الأندلس أعاده الله، ليه الآن؟ إسبانيا. هذا من أعظم دواوين الإسلام وقد فقد. في مسند بقي بن مخلد، خذ هذه المعلومة فقط، مسند بقي بن مخلد في من أحاديث أبي هريرة ما يزيد عن 5000 وكسر، 5300 أو 400 حديث في مسند من؟ أبي هريرة. مسند أبي هريرة في مسند أحمد 3000 وكسر. الفرق واضح؟ لكن هذا يا إخواني بالنظر للحديث نفسه ولا بتكرر الأسانيد؟ ما هو ممكن يأتيك الحديث من 20 طريق ونسميه كم حديث؟ 20 حديث. أحاديث الأحكام لا تزيد عن 2000 متن. أحاديث الأحكام يقول من زمان يقول 4، هذا باعتبار الأسانيد، لا تزيد عن 2000 متن. خلاص وضحت ولا؟ فما ضاع من أحاديث الأحكام شيء، بل إن الله تعالى حافظ دينه. نرجع، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب يا اخواني قلنا هذا يقوله بعد ايه؟ بعدما يكرر الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله، لو رفع به الصوت مرة معا يكون ايه؟ بدعة ايه؟ إضافية. ما معنى كلمة بدعة إضافية؟ يعني أضاف على أصل السنة هيئة، أضاف على أصل السنة يا إخواني هيئة من الهيئات. قال لحديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو من؟ ابن العاص، مرفوعة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرة، ثم سلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال: رواه مسلم. قال: وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعة: من قال حين يسمع الأذان النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فين يا اخواني؟ صحيح البخاري. يزيد بعضهم: إنك لا تخلف الميعاد، زيادة منكرة. زيادة يا اخواني منكرة. ما معنى كلمة منكرة؟ ما خالف فيها الضعيف ايه؟ الثقات. قال: ثم يدعو هنا وعند الإقامة، بعدها ايه؟ يدعو وعند الإقامة، لحديث أنس مرفوعة: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وفي هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الدعاء. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. ينتهي الآن المصنف من هذا، ينتقل لمسألة أخرى. اتفضل. هذا بعد الأذان، موضوعه بعد الأذان. اتفضل. هي أحد الأذانين. لا، هذه أحد الأذانين. لا، مش بالقياس نقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الأذان فقال ثم يقول. والإقامة ورد فيها أحاديث ولكنها ضعيفة. ليه؟ اللي فيها أقامها الله إيه؟ وأدامها. خلاص؟ هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني أن الدعاء ذكر زائد ولا من نفس ألفاظ الأذان؟ زائد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي من مواطن التي إيه؟ لا، مش مستحب. من مواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة وفي دبر الصلوات. لكن لم يرد أن النبي كان يأتي بين كل أذان وإقامة ويرفع يديه ويدعو، أو أنه كان ينتهي من الصلاة فيقول أذكارها ثم يرفع يديه ويقول. هذه مداومة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ويحرم بعد الأذان. هو الآن في المسجد وقد أذن عليه. قال: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يبقى هو إما أن يخرج لعذر من الأعذار كأن يذهب إلى مسجد آخر. قال: أو نية رجوع، أو يخرج ليه؟ ليعود. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة: أما هذا، يعني الخرج من المسجد، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه مسلم. انتهى المصنف من هذا، سيبدأ الآن في باب تتمة في صفة الأذان. قال: قال في الكافي. مين اللي قال في الكافي؟ ها؟ مش عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الله بن قدام. قال في الكافي أبو محمد، يعني صاحب المغني، له المقنع والكافي والمغني والعمدة، العمدة كتبه للمبتدئين، والمقنع فيه القولين في المذهب والذي بين يديك الآن عبارة عن اختصار لهذا المقنع، اختصار لهذا المقنع اللي هو اسمه ايه؟ دليل الطالب. وعرفنا ان هذا الكتاب له نسب، ثم كتب كتابا بعد ذلك للمنتهين في المذهب سماه الايه؟ الكافي. ثم كتب كتابا في الخلاف العالي سماه الايه؟ المغني. هو يقول فين؟ في الكافي. ويذهب ابو عبد الله، مين ابو عبد الله؟ احمد بن حنبل، يعني احمد الى اذان بلال. تعال بقى، احنا عندنا يا اخواني الاذان، اذان بلال واذان ابو محذوره. اذان بلال رضي الله عنه 15 جمله، كم جمله؟ 15 جمله، وهو الاذان الذي تؤذن انت به الان، يكبر كم مره؟ 4، ويتشهد كم؟ 2، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله كم؟ المجموع كم؟ 8. ويقول حي على الصلاة كم مرة؟ 2، يبقى كم المجموع؟ حي على الفلاح كم مرة؟ يبقى كم المجموع؟ وبعدين يقول إيه؟ يكبر مرتين، يبقى كم مرة؟ يبقى 14. وبعدين يقول كم؟ كم مرة؟ مرة واحدة، يكون مجموع كم؟ 15. ولذلك يقولون إذن بلال 15 كلمة. أذان أبي محذورة 19 جملة، كم جملة يا إخواني؟ 19. كيف كان يؤديه؟ كان يكبر 4، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله، فيقولها مرتين، ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله. ده بيسمى الترجيع. سمع يا إخواني الترجيع، به يكون الأذان كم كلمة؟ 19 جملة. يبقى الأذان بغير ترجيع أذان بلال، ومع الترجيع هو أذان من؟ أبي محذورة. لماذا اختار أحمد أذان بلال؟ لأنه الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفاه الله، فاختاره. طب وأذان أبي محذورة، طب من اللي علمه له؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلاهما سنة وكلاهما مشروع، وإن قام بأحدهما فقد أصاب السنة. واضح كده يا إخواني؟ طب وإن نوع فقد أصاب السنة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي أذان بلال، وهذا الذي يعمل به إلى يومك فين؟ في معظم مدن الإسلام. وعندك أذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة يا إخواني ما زال في مكة، توارث العمل به. خلاص، أذان أبي محذورة كم؟ 19 جملة. طب وفي صلاة الفجر سيكون هناك التثويب، ففي أذان أبي محذورة سيكون عدد الجمل كم؟ 21 جملة. وفي أذان بلال سيكون كم؟ 17 جملة. خلاص، يقول ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، كما روي عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، وهذا أحد الروايات، معروف الناقوس اللي يضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث. خلاص. طيب أنا أريد أن أقف وقفة قبل أن أنسى، هناك يا أخواني عدد من الأخطاء التي قد تبطل الأذان، وهذه يا أخواني موجودة حتى في مساجد الناس الصالحين. من هذه الأخطاء أن يقول المؤذن هكذا الله أكبر، فين الخطأ؟ الاستفهام، همزة الاستفهام، ونستفهم، فأنت تجيب وتقول نعم نعم، خلاص. من هذه الأخطاء أيضا قولهم الله أكبر، ها أين الخطأ؟ لا، الواو، الله و و، وهذا يقتضي التشريك، التشريك شرك، الله و. الفرق بين ضمة بين الضمة والواو حركة، الضم عبارة عن ايه؟ حركة واحدة، والواو الحرف عبارة عن حركتين. طيب بعضهم يقول هكذا الله أكبر، مد الباء، أكبر دي معناها حائض، حائض، مش احنا جينا بباب الحيض، قلنا من أسماء الحيض الإكبار، هذه مشكلة. يبقى هذه أخطاء في التكبير، خلاص. يأتي للتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويمد بقى إيه؟ المد المعروف ده، المد هنا إنما هو مد طبيعي، لكن هذا لا يفسد الأذان، السبك إيه؟ يفسده. لكن هناك خطأ بين التشهدين، يقول وأشهد، تلاحظوها ولا لا؟ فبيزيد إيه؟ حرف اللي هو إيه؟ الواو. من الأخطاء يا أخواني أيضا، وهذا خطأ كثير، حي على الصلاة، فين الخطأ؟ حي من التحية، المضطر يقول إيه؟ حي على وزن هيا، من الأخطاء إنه يقول، انتبه بقى اللي بيقول الآن، حي على الفلاح، حي من التحية، وبعدين الفلاح ما أكمل موضعها، لأن الحاء فين؟ في الوسط، فأتى بها إيه؟ هاء. الفلاح هي الصحراء، فيعني تعالوا نصلي فين؟ خلاص كده. والأخطاء اللي تتكرر في التكبير تتكرر في التكبير الإيه؟ الأخير. خلاص كده يا إخواني. اللحن الذي يغير المعنى مبطل للأذان، اللحن اللي بيغير المعنى يا إخواني مبطل للأذان. في طبعا بعض الألحان الأخرى لكنها نادرة، يعني واحد يخطئ في إعراب كلمة من الكلمات، وهذه نادرة، هذا من لم يعرف الإيه؟ الأذان. ماشي كده يا إخواني. اللحن، اللحن الذي يغير المعنى مبطل للأذان، يعاد، يعاد. لكن يا أخواني بعض الإخوة أنت تكرر عليه وهو إيه؟ لا يعرف إلا ما يقول. يعني كنت في مسجد من مساجد الصالحين في مرة في أسبوع ثقافي، وقبل الأذان عند صلاة العشاء، لأن كنت سمعت أذان المغرب وأنا داخل في حي، فروحت جاي كده مدور على أي حتة وروحت قايل الكلمة دي عشان المؤذن إيه جالس. قام يؤذن للعشاء حي، يبقى لابد يا أخواني من إيه؟ من الدربة، لابد من الدربة. نعم، التقطيع لا يفسد الأذان. لا، السنة الواردة في كتب السنة وصل أو تربية، اللي بيقول في كتب السنة التربية والتربيع والتثنية، لا ليس هذا هو المقصود بها، لكن المكتوب في كتب السنة يا أخواني، وهذا العهدة على من كتبها بهذا الطريق، يكتب الله أكبر الله أكبر بعين راعي الفاصلة. ورحت ولا ها بيعمل ايه؟ الله أكبر الله أكبر وبعدين يضع الايه الفاصلة، وكأنه قال فيها بالوصل. تفضل. لا، ليست هذه، هذا الفرق بين الأذان والإقامة في عدد الجمل وليس في طريقة وهيئة الأذان. تفضل. التلقي في الأذان، طيب ما احنا قلنا المتوارث، العمل المتوارث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن متوارث بهذا الذي أقوله، الله أكبر الله أكبر، كذلك في مكة. تفضل. لا، لا يجوز. أخي يسأل عن الأذان بغير اللغة العربية، هذا لا يجوز، بل يتعلم، لأن ألفاظ الأذان يا أخواني ألفاظ توقيفية، ألفاظ إيه؟ توقيفية، فهي عبادة توقيفية. وكذلك تنكيس الأذان، يعني افترضنا أنه هو أخطأ فقال حي على الفلاح وبعدها قال حي على الصلاة، ها؟ هنقول له إيه؟ لماذا؟ الأذان توقيفي، الأذان توقيفي. تفضل. كذلك زيادة لفظ سيدنا، خلاص. طب لماذا؟ لأن الأذان توقيفي فلا يجوز زيادة فيه. كذلك زيادة حي على خير العمل، لأن الأذان إيه؟ توقيفي. يعيد نفس الطريقة، يعيد. الأذان بغير وضوء ما مر معنا محاضرة المحاضرة الماضية، يصح. يعني هو يعلم، يعلم على قدر الإمكان. اللحن يا إخواني الذي لا يفسد المعنى لا يفسد الأذان، اللحن الذي لا يفسد المعنى لا يفسد الأذان. هناك حديث لكنه ضعيف، يقولون كان بلال حبشي فكان في لسانه لثغة فكان يقول أسهد، ورحت ولا، لكن الحديث إيه؟ فلا حجة فيه. تفضل. أيضا يفسد، يعيد. زيادة، كل هذه زيادة. ولا تعمل حاجة، خليك في مكانك. الشيعة يتقربون إلى الله تعالى بقتل أهل السنة، وهم يتعمدون أن يتحرشوا بالمسلمين في الحج والعمرة. يعني في مرة كنا رايحين نرمي الجمار في اليوم الأخير، فإحنا راجعين وهم طالعين فيما يسمى بالمظاهرة ضد الكافرين. طبعا ما تعرفوش ضد الكافرين، طبعا الناس بتظن ضد أمريكا. فأنا رايح إلى منى وهم خارجين إيه منها. الشكل عندهم شكل سني، مجرد ما شافوني بقت كل الهتافات موجهة لي كده بالإشارة، بعضها تفهمه وبعضها لا تفهمه لأنه باللغة الفارسية. هؤلاء أخبث أخبث من اليهود والنصارى. طيب نرجع الآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال فقلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. قال ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة، إلى آخر الإيه؟ الإقامة. قال فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وقد مر معنا إيه؟ هذا الحديث. فهذا الذي يذهب إليه إيه؟ الإمام أحمد، واختيار إيه يا أخواني؟ بالحديث بلال في الإقامة. يعني كم جملة؟ 15 جملة، ماشي كده. طب وعلى هذا الإقامة تكون كم جملة؟ ها ده 15 دوالي 17 كيف؟ ها كم جملة؟ ها هتنقص منها ايه؟ تكبيرتين، ها وايه تاني؟ والشهادة مرة، ها يبقى دي مرتين، ها وهتنقص منها ايه؟ حي على الصلاة وحية، ها يبقى نقصت منها كم جملة؟ 6 ولا 7؟ ها 6. طيب وهتزيد عليها ايه؟ يبقوا كام؟ ازاي يبقوا 9؟ ازاي يبقوا 9؟ ها انت الان نقصت منها كم جملة؟ ها طب عد عد، ها الله أكبر الله أكبر، ها أشهد أن لا إله إلا الله، ها ها ها كام؟ يبقى كم جملة؟ وفي أذان أبي محذورة كم جملة؟ في أذان أبي محذورة كم جملة؟ كيف 9؟ أذان بلال كم؟ 15. الإقامة وفي إقامة أبي محظورة كم؟ لا فيها الترجيح، في أذان أبي محظورة وإقامة أبي أبي محظورة فيها الإيه؟ الترجيح. يبقى كم جملة؟ 13 إيه؟ جملة. قال فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات انتهى. بهذا يا إخواني يكون المصنف قد انتهى من باب الأذان، وسيبدأ في باب شروط الصلاة. خلاص. طيب هننتبه الآن لبعض الأشياء التي سنقولها. عندي يا إخواني الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية يقولون عليه خطاب الإخبار. الأحكام التكليفية كم؟ 5. هذه الكل يعرفها، اللي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، دي بيسموها الأحكام الإيه؟ التكليفية. وعندي خطاب اسمه خطاب الإخبار. يعني إيه خطاب الإخبار أو خطاب الوضع؟ يعني الأمارات والعلامات التي يضعها الشارع قبل الحكم التكليفي ليعرف به. أو ليصح بها الحكم التكليفي. مثل أنت الآن رب العالمين افترض عليك الصيام، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، متى سأصوم؟ في شهر رمضان. متى سأصوم في شهر رمضان؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. النبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. فإحنا الآن عندنا علامة، إذا رأيناها علمنا أن الصيام قد وجب، اللي هي إيه؟ رؤية الهلال أو إتمام عدة شعبان كم؟ 30 يوما. دي اسمها إيه إخواني؟ علامة، خطاب إخبار يعرفك أن الحكم الشرعي قد آتى. ماشي. رب العالمين افترض علينا الصلاة وأعلمنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمتى أصلي؟ جعل لك علامات، قال تصلي الفجر إذا خرج الفجر الصادق، وتصلي الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء. طيب الفجر الصادق وزوال الشمس عن وسط السماء اسمها إيه؟ علامة، سبب من أسباب الصلاة، ده اسمه خطاب إيه يا إخواني؟ إخبار. خطاب إيه؟ إخبار. يقول الحج أشهر معلومات، الحج واجب لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. متى أحج؟ طول السنة. أمال فين؟ في أشهر الحج. إيه هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشرا من ذي الحجة أو ذي الحجة، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات. يبقى سيبدأ الحج بدخول هلال شوال، باسمها إيه إخواني؟ علامات أعرف بها الحكم الشرعي، خطاب إخبار، أحكام وضعية. أهم هذه الأحكام الوضعية كم؟ 3. الأحكام الوضعية 10. الأحكام الوضعية كم يا إخواني؟ 10. أهمها 3، نقول 10 وناخد 3. ماشي. سبب شرط مانع لازم تحفظها كده. ايه سبب شرط مانع؟ اداء قضاء اعادة، عشان تحفظها سهلة. يبقى سبب شرط مانع اداء قضاء اعادة، اداء قضاء اعادة. ماشي. رخصة عزيمة، صحة فساد. كام دلوقتي؟ 10. صحة أو فساد أو صحة وبطلان. ماشي. يبقى عرفت الأحكام الوضعية كام؟ 10. أهمها كام؟ 3. الثلاثة دول يا إخواني السبب والشرط والمانع. لن تجد حكما تكليفيا يخلو من الأحكام الوضعية، وبالذات من هذه الثلاثة. ماشي. تعال بقى نفهم الثلاثة دول إيه، لأنهم هيتعلق بهم الكلام الآن، وسنعرف الثلاثة بجملتين بس. ينفع؟ ينفع جملتين؟ هتحفظهم معايا؟ نبدأ بالسبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. دول كم جملة؟ 2. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، حفظناها؟ طب مين يقولها؟ تفضل. جميل. ها تفضل. ها جميل. ها مين تاني؟ تفضل. جميل. يعني ايه الكلام ده؟ النبي يقول فمن شهد منكم الشهر، رب استغفر الله، رب العالمين يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا رأيت الهلال فصم، يبقى يلزم رؤية الهلال إيه؟ طب ومن عدم الرؤية؟ واضح كده؟ يبقى يلزم من الوجود الوجود ومن إيه؟ ومن العدم العدم. غربت الشمس وجبت عليك صلاة المغرب، لم تغرب الشمس لم يجب عليك. بلغ المال نصابا وجب عليك، لم يبلغ المال نصاب خلاص، ده اسمه ايه؟ السبب. ده اسمه ايه يا اخواني؟ السبب. يبقى السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. خلاص سهل. الحكم الثاني الشرط. الحكم الثاني يا اخواني الشرط، هنعرفه بنفس الجملتين مع اختلاف طفيف. ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نفس الجملتين بس وضعنا النفي. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنحفظ وبعدين نفهم، بعكس ما يفعل الناس بيفهموا وبعدين يحفظوا، لأنهم جملتين. يبقى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مين هيقولهم؟ لا نجدد، تفضل. ها جميل، ها مين تاني؟ تفضل جميل، ها مين تاني؟ شيخ أشرف. ها ها لا لا لا، ده انت رحت حتة تانية. ها من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ها مين تاني؟ تفضل. من عدمه العدم، العدم مع العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا. لا احنا نفهم عشان نحفظ. مين فيكم متوضئ؟ كلكم متوضئين؟ طب كلكم يلزمكم الصلاة؟ طيب لو قلت يا فلان قم فصلي فقال انا غير متوضئ، ينفع يصلي؟ يبقى يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. من شروط الزكاة ان يحول عليها حول، يحول على المال ايه؟ حول. حول. طب مر الحول الان عليكم كلكم، وانا عارف كلكم ما شاء الله يعني عندكم. طب يجب عليكم الزكاة؟ لا. ليه؟ يلزم من العدم، مفيش نصاب العدم، ولا يلزم من الوجود وجود. مرور العام يعني، الان مر عليك العام وليس معك نصاب، يبقى تؤدي؟ طب ما مرش العام تؤدي؟ لا. يبقى يلزم من العدم العدم، ولا يلزم من الوجود وجود ولا عدم. ماشي كده يا اخواني؟ ده اسمها ايه؟ الشرط. من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة. طب انت جالس الان والعورة مستورة، ينفع تصلي؟ لا يلزم من وجوده الوجود. طيب الانسان الان مش واجد لبس ويريد ان يصلي، العورة مكشوفة، يصلي؟ ها لا يصلي. يبقى يلزم العدم الايه؟ العدم. يبقى عرفنا الاول اسمه ايه؟ السبب، والثاني الشرط. ايه الفرق بينهما؟ السبب المعتبر فيه الوجود والعدم، المعتبر في السبب الوجود والعدم، والمعتبر في الشرط ايه يا اخواني؟ العدم. الحكم الاخير المانع، الاخير في اللي هنشرحه اسمه ايه يا اخواني؟ المانع. المانع يا اخواني ايضا بنفس الجملتين، ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده إيه إخواني؟ العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، عكس ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نأخذ المثال عشان نسمع نفهم يعني الأول. الآن أذن لصلاة العشاء والمرأة حائض، بدخول الوقت يجب الإيه؟ الصلاة. طب المرأة يجب عليها الصلاة ليه؟ وجد مانع يمنع من الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ الحيض. أذن للصلاة وقد أغمي على الرجل، ذهب عقله بالإغماء فلم يفق حتى ذهب وقتها، يجب عليه أن يصلي في حال الإغماء؟ ليه؟ في مانع اللي هو إيه؟ ذهاب العقل. المانع هو إيه إخواني؟ ذهاب العقل. القتل العمد العدوان يوجب الإيه؟ القصاص. جاء الرجل فقتل ابنه قتلا عمدا عدوانا، هنقتل الرجل بابنه ليه؟ هناك مانع اللي هو الايه؟ الأبوة. واضح كده يا اخواني؟ الرجل جاء فأخذ مالا ليس له من حرز مثله وقد بلغ نصابا، فتح الدولاب وراح واخد منه 1000 جنيه، فلما أخذ قال حسبته مالي، أنا اديته مال يحفظه لي، فلما جيت أخذت حسبته مالي فأخذت مال غيري، كان هو واخد مال زيد وعبيد، فلما جاء أخذ إيه؟ مال الآخر. يقام الحد ليه؟ القصد مش موجود، يبقى ده ايه؟ مانع. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى المانع ما يلزم من وجوده العدم، فالمعتبر في المانع الوجود، والمعتبر في الشرط العدم، والمعتبر في السبب الوجود والعدم. وضحت ولا؟ كثير من اهل العلم يا اخواني، بل كل جل أهل العلم، يعبر عن السبب بالشرط، وهذا من باب التوسع. يعبر عن السبب بإيه؟ بالشرط، وهذا من باب التوسع. مثلا سيذكر معنى الآن في شروط الصلاة، يقول دخول الوقت، كما سيذكر العقل والتمييز. العقل سبب ولا شرط؟ شرط. يعني انت الان عاقل وجالس، هل يجب عليك ان تصلي؟ لا، لانه لم يدخل الوقت، فده شرط تكليف. ده شرط يا اخواني تكليف، لانه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب دخل الوقت، يجب عليك ان تصلي؟ يجب ان تصلي. يبقى يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. يبقى دخول الوقت ده سبب ولا شرط؟ سبب. ستجده يذكر ذلك السبب تحت الشرط. طب بلوغ المال نصاب سبب ولا شرط؟ ليه؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هو يقول لك شروط الزكاة، 1 بلوغ المال نصاب، فيعبر عنه بالإيه؟ بالشرط. وضحت ولا؟ خلاص كده. يبقى عرفنا عندي سبب وشرط وإيه ومنع، وسنستخدمها. قد يعبرون عن السبب بإيه؟ بالشرط. نأخذ معلومة أخرى ولا المخ اتقفل في المعلومات الخارجية دي؟ احنا يلزمنا هذه المعلومات الان في هذا الباب. الشرط ده يا اخواني بنقسمه الى اقسام. الشرط بنقسمه الى اقسام. سناخذ اهم الاقسام. سناخذ اهم الاقسام. الجمهور بيقسموا الشرط الى قسمين. خلاص، شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. ايه شرط الوجوب ده؟ يعني لا تكون الا مكلفا، لا تكون مكلفا الا بتحقق هذا الشرط. يعني ان عدم هذا الشرط فلست مكلفا. العقل شرط ايه؟ وجوب، لا تجب عليك الاعمال الا اذا كنت عقلا، ده اسمه شرط ايه يا اخواني؟ وجوب. عندي شرط اخر اسمه شرط صحة، مش شرط وجوب. انت الان تريد ان تصلي، يجب عليك انك تعمل ايه؟ تتوضأ. طب الوضوء ده شرط وجوب؟ يعني لو ما توضتش لا يجب عليك الصلاة؟ لا، يجب عليك الصلاة. المرأة حائض وقد طهرت بانقطاع الدم ودخل الوقت، تصلي ولا لا تصلي؟ تصلي بإيه؟ يجب عليها أن إيه؟ ترفع الحدث. طيب لو ما رفعت الحدث لا يجب عليها الصلاة ولا يجب؟ وتأثم بالتأخير؟ تأثم بالتأخير. إذا أنا عندي شرط وجوب اللي هو مؤثر فين؟ في إيجاب العمل عن نفس. وعندي شرط آخر اسمه شرط إيه؟ صحة. شرط الوجوب ده حكم وضعي، لكن شرط الصحة أنت مأمور به، يبقى حكم إيه؟ تكليفي. يبقى عندي الشرط كم نوع؟ اتنين هم، شرط وجوب وشرط صح، وكلاهما سيشترك في التعريف العام، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضحة دي يا أخواني؟ ده احنا الآن ندخل على الباب ولا نخاف، انتوا اللي هتشرحوه. يقول المصنف: باب شروط الصلاة. عرفنا يعني ايه شروط الصلاة؟ ها؟ ما يلزم من وجودها من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. وعرفت ايضا ان المصنف سيذكر تحت هذه الشروط الايه؟ الاسباب. وعرفت ايضا ان المصنف سيذكر انواع الشروط تحت هذا الباب، سيذكر شرط الواجب وشرط الايه؟ الصح. عرفت هذا؟ يقول: وهي 9. الشروط كام؟ شروط الصلاة كام؟ 9. سيبدأ الآن بالذكر. أنا سأذكر كل شرط وأنت ستقول لي إن كان شرط أم سبب، وهذا الشرط هل هو شرط وجوب ولا شرط صح. الإسلام، تفضل. يعني الكافر لا يجب عليه الصلاة؟ يعني هو كافر لا تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إلا إذا أسلم. زي ما أنا يجب علي الصلاة ولا تقبل مني حتى أتوضأ، وضوئي شرط صحة، كذلك هذا الكافر الصلاة واجب عليه. لا، هو كافر وسيعاقب على تركها، لكن إن صلى لا تقبل منه. طب ليه؟ ما أتى بشرط صحته وهو الإسلام. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ اسمع، قال الله تعالى في الكافرين لما تسألهم الملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذه واحد، ولم نكن نطعم المسكين، هذه اثنين، ها، وكنا نخوض، ده كم؟ ثلاثة. يبقى الأولى الصلاة، الثانية الزكاة، الثالثة كانوا يخوضوا في أهل الإسلام وفي رب العالمين، هذه ثلاثة هم، ها؟ والرابعة كانوا بيكذبوا يوم الدين، ده إيه؟ ها؟ هذا هو الكفر، مش كده؟ إنكار يوم القيامة. إذن يا إخواني سيحاسب على الصلاة والزكاة والخوض مع كفره؟ نعم. يبقى الإسلام شرط إيه يا إخواني؟ وجوب ولا صحة؟ صح. قال والعقل، ها شرط ايه؟ وجوب. إذن ضد العقل المجنون يجب عليه الصلاة؟ لا، لا يجب. قال والتمييز، يعني ايه التمييز؟ تكلمنا عنها في المرة الماضية، قلنا سن التمييز اما 7 سنوات واما ان يعقل الصلاة. التمييز شرط ايه يا اخواني؟ يعني المميز تجب عليه الصلاة؟ شرط صحة. ومعنى هذا ان الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة. يبقى الحظ الان جاب لك الاسلام والعقل والتمييز، كم واحد منها شرط وجوب؟ العقل. وكم منها شرط صحة؟ 2. ماشي كده. قال فلا تصح من كافر، شرط صحة لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ايضا لا تجب عليه. وايضا ايه اخواني؟ لا تجب عليه. كل شرط وجوب شرط صحة يا اخواني دون عكس، كل شرط وجوب شرط ايه؟ صحة دون عكس. يعني ايه دون عكس؟ يعني مش كل شرط صح شرط ايه؟ وجوب. قال ولا من طفل، لمفهوم الحديث مروا ابناءكم بالصلاة لسبح. قال وكذا الطهارة مع القدرة، الطهارة شرط ايه ولا وجوب؟ صحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ينفع طهور؟ طهور دي يعني مية، الطهور هو ما يتطهر به، لكن هنا مضمومة تبقى ايه؟ طهور. قال رواه مسلم وغيره. قال الخامس دخول الوقت، ها ليس شرطا. ده ايه سبب؟ ايه اللي بيخلي المصنف يذكر سبب في وسط الشروط؟ ها باب الايه؟ التسمح والتوسع. خلاص، كل سبب شرط وليس كل شرط سبب. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بيتكلم عن ايه؟ دخول الوقت. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء. يعني ايه الكلام ده يا اخواني؟ ده وقت الظهر، وسيأتي في الشرح، لأنه سيبدأ أول شيء بإيه؟ بالظهر، سيأتي بعد قليل. قال وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله. الصلاة لها إيه؟ وقت، الله تعالى إيه؟ شرطه في كتابه، لا تصح إلا به. قال وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال ما بين هذين وقت، لأنه جاء أم النبي بالصلوات الخمس في يوم في أول الوقت، وفي يوم في آخر الوقت، وقال ما بين هذين إيه؟ وقت. وهذا من أحسن التعليم، اللي هو التعليم بالإيه؟ بالعمل. التعليم بإيه إخواني؟ بالعمل، حتى من ناحية التربية يقولون الإنسان يحفظ 40% مما يسمع. ده طبعا لو كان مركز، ده لو كان سرحان هيحفظ أظن 100%، لو مركز هيحفظ 40% مما يسمع والباقي يعرفه إجمالا، و70% مما يسمع ويعمل. اللي بيسمعه ويعمله يحفظ منه ايه؟ استغفر الله، مما يسمع ويرى. خلاص، و80 إلى 85% مما يسمع ويرى ويعمل. خلاص، يبقى اللي بيشوفه ويسمعه ويعمله هيحفظ منه كم؟ 85%. يعني انت الان جئت لمجموعه كده من الاطفال، او جئت في المسجد وعلمت الناس الصلاه، عملت تتكلم وتقول وصفتها وقد ورد عن النبي، هيحفظ كم في الميه؟ 40. الان جئت برجل وقلت تعالى، النبي كان يركع ويركع كيف؟ ها؟ هيحفظ كم؟ 70% من هذا الذي ستقوله من هذه الصفات. قلت له لا تعالى، انت شفت وسمعت، نصلي الآن كما تعلمنا، قم فصلي كما تعلمنا، كله اركع بالصفة الفلانية، وبعدين ارفع لا حتى تطمئن، وترفع يديك بالصفة الفلانية. رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه ثلاث هيئات، الهيئة الأولى إلى المنكبين، الثانية إلى فروع الأذنين، الثالث بتعلموا إيه الهيئات، وهذه مع التكبير أو قبل التكبير، اضربها في اثنين يكون ستة، اعملها عملها. ها لما عمل كم في المية يحفظه؟ من 80 إلى 85. فإن كرر صارت ملكة، لو كرر عملك صار إيه يا إخواني؟ ملك. جبريل هنا جاء فصلى في أول الوقت، وصلى فين؟ عشان إيه؟ يبقى سامع ورأى وعامل. ولذلك قال النبي صلوا كما، وضحت؟ لتأخذوا عني مناسككم، علمهمش بالقول هينسوا، عشان يبقى إيه؟ رأى سمع عمل فيحفظ. خلاص نبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة مع أوقات الصلاة، إنها تحتاج لإيه؟ لوقت. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. مرحبا. ما خلاص يعني مضى اللي هو إيه؟ الحديث موجود يا إخواني، وهو في صحيح مسلم.